لأبي هو وأمي. إذا قمت إلى صلاتك فصلها صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر عنه غدا أو منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذه الكلمات القليلات التي تحوي هذه الوصايا العظيمة النافعة التي اشتملت على خيرين الدنيا والآخرة، الوصية بأعظم الأمور بأعظم الأركان العملية، الوصية بعمود الإسلام، الوصية بالصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى. الصلاة التي هي أول الفرائض وهي آخر ما يفقد من هذه الأمة، إذن هي أول الإسلام وآخره. الصلاة التي يكفي في بيان عظمتها وعلو قدرها عند الله تبارك وتعالى أنها صلة بين العبد وربه، أنها المناجاة التي تكون بين العبد الضعيف وبين ربه الكبير المتعال الذي خزائن الخير كلها بين يديه تبارك وتعالى. الصلاة التي إذا دخل فيها العبد المؤمن انقطع عن الدنيا وأقبل على ربه تبارك وتعالى متذللا منكسرا بين يديه، يتلو كلامه يسبحه ويمجده وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. الصلاة التي كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبر عن محابته في هذه الحياة، فقال وهي من حلال متاعها، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا أراد أن يأمر بلالا بها يقول يا بلال الذي يعظمه السبب ثم خرج وصلى معهم، فكان أبو بكر يهتم به والصحابة يهتمون بأبي بكر، ليس هذا فقط. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه، أي وهو يعاني خروج الروح من جسده الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي وهو يغرغر بنفسه، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي أمته من بعده بهذه الصلاة، لأنه يعلم علم اليقين أن صلاحهم بصلاتهم، وأن فوزهم ونجاتهم في صلاحهم. من حفظها وحافظ عليها وأحسن فيها، حافظ على أوقاتها وعلى جماعتها، فإنها تنجيه في الدنيا والآخرة، فإنها كفارة لذنوبه كلها ما لم يؤت الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه وصية نبيكم، هذه آخر وصية من وصايا النبي، وما أحصاها وما أعظمها وما أنفعها، فهل أنتم محافظون عليها؟ فهل أنتم محافظون عليها وأنتم أمته، وأنتم تدعون أنكم أتباعه وأنه نبيكم وحبيبكم؟ إن الادعاء لا ينفع أصحابه شيئا ما لم تصدقه الأعمال. العبرة باتباعه على الحقيقة في الأمور كلها، لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد أوصانا وأمرنا وعلمنا بأن نصلي بصلاته: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول عليه الصلاة والسلام. فحافظوا على وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام، واعرفوا لهذه الوصية قدرها، واعرفوا لهذه القديمة هذه الوصية قدرها، وحافظوا على صلاتكم، واجعلوا أحب الأعمال إليكم هي هذه الصلاة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان فضلها وعظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى: لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصالحين وميزة أقول قولي هذا